المقام مقام اجتهاد، فلا يعنف المجتهد ولا يحق لك حتى من الناحية النظرية أن تعنفه على اجتهاده، لأنك إن عنفته على اجتهاده فسيقول لك قل الحق والعدل، أنا أيضا أعنفك على اجتهادك، إذا عنفتني على اجتهادك وكرهتني من أجله فأنا إن عاملتك بالمثل عنفتك على اجتهادك وكرهتك من أجله، أليس كذلك؟ وحينئذ تتنازع الأمة وتتفرق الأمة في مسائل اجتهادية تسوغ فيها الخلاف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.